أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نكمل معكم في هذه الليلة في 19 من ربيع الأول عام 830 و400 وألف، الموافق 18 من ديسمبر كان الأول عام 2016 ميلاد. شرح كتاب التوحيد. وصلنا إلى باب قول الله إنك لا تهدي من أحببت. وهذا الباب جاء به المؤلف بعد باب أو يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وقوله ليس لك من الأمر شيء. ثم بعد ذلك باب حتى إذا قلوبهم، ثم بعد ذلك باب الشفاعة، ثم باب إنك لا تهدي من أحببت. وفي هذه الأبواب يريد كما يظهر من ترتيبه أن يقطع صلة العبد بغير ربه تبارك وتعالى. صلة الملائكة بأيديهم من الأمر شيء، فإنهم إذا سمعوا الأمر يقطعون خضعانا أو خضعانا. والأنبياء لا يملكون شيء، فإن أشرفهم صاحب المقام المرفوع ليس له من أبي شيء. وأما الشفاعة فإنه لا أحد يشفع إلا بعد إذنه بالشافعي ورضاه عن المشفوع فيه. وأما الهداية فإنها بيده وحده، كما جاء في الحديث القدسي: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدون أهدكم. فهنا بوظ ذات باب قول أو باب قول الله تعالى أو باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية من سورة القصص هي من السورة المكية. هذه الآية من الآيات المكية. أخبر الله تبارك وتعالى بها رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه لا يملك الهداية لأحد. الهداية المقصود بها هنا هداية التوفيق، لأنه قد أثبت له في موطن آخر هداية يأتي بقوله تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية المذكورة في هذه الآية الأخيرة هي هداية الدلالة والإرشاد والبيان، فهو يملك ذلك، الأنبياء يملكون ذلك، والعلماء يملكون ذلك، وطلبة العلم والدعاة يملكون أن يبينوا للناس طريق النعيم وطريق الجحيم، أن يدعوهم إلى الصراط المستقيم، أن يبينوا لهم محاسن هذا الصراط، كأنه أرشده إلى هذا الصراط وهداه إلى هذا الصراط له عليه. لكن بعد البيان والدلالة والإرشاد، هل يأخذ ويسلك ويمشي على هذا الطريق أن يتنكبه؟ هذه ليست بيد أحد من الخلق، فلو أنفقت ما في الأرض جميعا من أجل هداية أحد من الخلق فإنك لا تملك أن تهديه، لأن هذا الأمر بيد الله عز وجل وحده. ولذا قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال إنك لا تهدي من أحببت، فالذي تحب له الهداية تملك أن تبين له، أما هداية التوفيق وهي توفيقه بفعل الحسنات وترك السيئات، توفيقه بالإيمان بالله، فهذه بيد الله عز وجل وحده. قال ولكن الله يهدي من يشاء، يوفق من يشاء إلى ذلك، ولكن الله يهدي من يشاء. ولذا كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم في القناة الله اللهم اهدني في من هديت، ومن دعائه كذلك اللهم أني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وغير ذلك من المواطن. بل شرع الله تبارك وتعالى لنا في كل ركعة أن ندعو بالهداية إلى الصراط المستقيم، وأن نقرأ سورة الفاتحة التي فيها اهدنا الصراط المستقيم، ذلك لأن هذا الأمر لا يدركه ملك مقرب ولا نبي مرسل. إلا قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال وفي الصحيح عن ابن المسيب أو المسيب عن أبيه ابن المسيب هو سعيد بن المسيب أحد الفقهاء السبعة من أئمة التابعين ومن خيرتهم، وكان أحفظ الناس لفتاوى عمر رضي الله عنه وأرضاه، حتى أن عبد الله بن عمر كان يسأله عن ذلك. يقول فيه ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع منه علما. فسعيد بن المسيب عن أبيه هو سعيد بن المسيب بن حزم بن حزم بن أبي وهب المخزومي، أبوه حزم صحابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما اسمك؟ قال: حزم. قال: بل أنت سهل. قال: والله لا أغير اسمي سمانه أبي. قال: سعيد. وما زالت تعرف فينا الحزونة إلى يوم الدين. لكنه صحابي جليل يروي هذه القصة عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أبا من تقديم المفعول به على الفاعل، وإذا ابتلى إبراهيم ربه، كان أصل الجملة: حضرت الوفاة أبا طالب. وحضرت يعني بينت عليه علامات الموت، هذه كانت تعرف في بعض الأقوام أن عباس كما في الحديث قال: أعلم عرفت الوجه عرفت الموت في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن علاماته، أو كما قال: فلما بدت علامات الموت على أبي طالب، وأبو طالب هو عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي تكفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاة جده، وهو الذي تحمل في الدفاع عنه حين دعا إلى دين الله عز وجل، عائلة التوحيد، تحمل أبو طالب ما تحمل في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله، وكانت له المواقف في ذلك، لكنه ما دافع عنه إيمانا منه لدينه، لكن حمية لقرابته. فلما يفعل هذا الفعل يدفع هذا الدفاع ويصل الأمر إلى أن المشركين يريدون أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويدفعوا إلى أبي طالب أن هجفك من قريش لمكانه، فأبو طالب لا يقبل. ولما يحاصر في الشعب معهم ذلك الحصار الطويل ويصبر ولا يترك أحد ينال من ابن أخيه، فلما فعل هذه الأفعال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على هدايته. فلما حضرته الوفاة وكان ذلك في عام الحزن العام العاشر من البعثة، قيل في رجب وقيل غير ذلك. ثم حضرته الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حضر إليه عندما علم بأمارات الموت عليه، قال: وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل عند أبي طالب رفاق السوء، كانوا كفارا جميعا، وهؤلاء أعمامه، ويعلمون أن أبا طالب على الكفر، فأرادوا أن يستوثقوا من ذلك حتى يواروه السراوق على هذه الملة. هذه جريرة الرفقة السيئة، فإنه مع جميع ما قام به للنبي ولدعوته من الجهد، لكن لما كانت رفقته سيئة منعته من الخير العظيم. وأبو جهل معروف فرعون هذه الأمة، فقال له الذي يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عم تصفها عني، لكنه لما أضيف يا عم قل حذفت الياء، قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أما صلى الله عليه وسلم يخاطب عمه بأدب جم ويتوسل به ويعيد عليه: قل لا إله إلا الله. وذلك لأن هذه الكلمة من قالها فإنه يصوم دمه ويحرم ماله ويختم له بالخير، وربما يرد الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فقال: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله تكون لي حجة عند الله عز وجل في الدفاع عنك، لأنه يريد أن يدافع عنه، يريد شيئا يلتمس به العذر لعمه، ذلك لأن العم صنو الأبي. ثم هذا العم هو الذي تكفل برعايته، هو الذي دفع عنه وعن دينه، فأحب له الهداية وحرص على ذلك. قال: فقال له، من هما؟ أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب عن الأمر، تركه ورغب به أراده، فبصيغة الاستفهام: هل تترك ملة، والملة هي الدين والشريعة، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أبوك الكبير أبو العائلة الكبير الذي كان على الوثنية على عبادة الأوثان، فأنت تكون لك السبة إذا أنت عند الموت تركت دين الآباء والأجداد. إنا وجدنا آباءنا على أمه وإنا على آثارهم مقتدون. فجاء بهذه السيرة الاستفهام كي يحثاه على التشبث والتمسك بهذه الملة عبادة الأوثان. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعيد ويكرر عليه يا عماه، في رواية في رواية يا عمي يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد كرر عليه تمسك احرص على ملة جدك. قال فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، آخر كلمة تكلم بها قبل موته. ما قال الراوي أنا على ملة عبد المطلب، بل قال هو إبعادا له وإنكارا عليه، ولئلا يتكلم الراوي بكلمة الكفر قال هو على ملة عبد المطلب. قال وأبى أن يقول لا إله إلا الله، امتنع من ذلك حتى قبض ملك الموت روحه. فلو كان بيد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر شيء من أمر هداية التوفيق لما اقتصر على العرض فقط والهداية والدلالة والإرشاد، وإنما لوفقه لذلك. لكن هذا الأمر ليس بيده صلى الله عليه وسلم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فيها قسم مقدر، التقدير والله لا مشعر به واللام لام التوكيد ونون التوكيد الثقيلة. لأستغفرن مركزات كثيرة لك، لكنه ماذا قال؟ ما لم أنهى عنك، يعني ما لم يأتي به من الشارع من الله تبارك وتعالى فأنا أستغفر لك، أطلب لك من الله تعالى المغفرة. قال فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الآية في سورة التوبة. قد يفهم السامع فأنزل الله يعني أنزلها فورا. الجواب هذه نزلت في سورة التوبة، نزلت أظن في العام الثامن للهجرة، أي بعد هذه القصة بحدود 9 سنين. لكن قال ما لم أنه عنك. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا. أنوى ما دخلت عليه بكل المصدر الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى، حتى لو كان المشرك قريبا ومن الأقارب الذين لهم حق خاص كالوالدين والأعمام ما يجوز الاستغفار لهؤلاء. هذه ما كان وما يكون وما ينبغي، هذه من أشد أنواع النهي. ما كان لله يتخذ وما كان لله يتخذ من ولد سبحانه. فقال الله تبارك وتعالى له: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإن احتج أحد باستغفار إبراهيم لأبيه قال الله تبارك وتعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. أي رجع إلى الله عز وجل. كالإنسان في دين الله عز وجل لا تأخذه قرابة ولا تأخذه لومة لائم. قال: وأنزل الله تعالى، وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني أنزل في هذه المسألة الله تبارك وتعالى هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت. قال المؤلف رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت، وقد مرت بما أن المقصود بها هداية التوفيق، هذه بيد الله عز وجل وحده. ثانية تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، فيها أن المشرك لا يجوز الاستغفار له. الثالث وهي المسألة الكبيرة: تفسير قوله: لا قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. سماها المسألة الكبيرة هي قوله: لعله قل لا إله إلا الله. كان عمه من العرب الذين يفهمون الكلام ويعرفون مدلولاته، وكذلك من حضره كأبي جهل وعبد الله بن أمية فإنهم يعرفون معنى هذه الكلمة وأنها كلمة تخرج المرأة من دائرة عبادة العباد، عبادة الأوثان، عبادة الملائكة، عبادة كل شيء، إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. فهي مسألة كبيرة وهم يعرفون تفسيرها. الكثير اليوم من يقول هذه الكلمة لا يعرف تفسيرها، ولذا قال بعدها أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال للرجل: قل لا إله إلا الله. قال: فقدح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. كثير من المسلمين اليوم يقولون لا إله إلا الله، لكنهم يفسرون هذا الربوبية، لا رب إلا الله، ولا يعلمون أن الكفار كفار العرب واليهود والنصارى يقرون بذلك في الجملة. الخامسة جده صلى الله عليه وآله وسلم ومبالغته في إسلام عمه، يؤخذ منها يعني الجد والهمة في إسلام الأقربين ومن له جهد ودفع عن هذا الدين، حرص على هدايته ودلالته وإرشاده. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، إما من الطغاة من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقل إلا في أرحام طاهرة ويعنون بها، أن آباءه وأجداده كلهم من المسلمين، لكنه قال إن أبي وأباك في النار. صحيح كما هذا الحديث في صحيح البخاري أن أبا طالب مات على الشرك، قال كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له، بل نهي عن ذلك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له بهذا الأمر فغيره من باب أولى وأحرى. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان، وذلك بفعل أبي جهل وعبد الله بن أمية مع أبي طالب. التاسعة مضرة تعظيم الأساس ولا كادر، قال على ملة عبد المطلب، وترغب عن ملة عبد المطلب هيج في نفسه هذه الخصلة وهي تعظيم الأساس ولا كادر، فاستطاع أن يستفزه وأن يجعله يرغب عن قول لا إله إلا الله. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك، استدلال أبي جهل لذلك، يعني أن هذه الشبهة ذكرها القرآن في قوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرين. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لنفعته، مع أن الله تعالى يقول وليس التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني كنت الآن، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنها تنفعه لذا حرص عليها. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. والباب القادم إن شاء الله باب ما جاء أن سبب الكفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.